بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الجرجاني رحمه الله تعالى في العوامل المئة: النوع الثالث من 13 نوعا، حرفان ترفعان الاسم وتنصبان الخبر، وهما ما ولا، نحو ما زيد قائما ولا رجل حاضرا. ويسمى ما ولا المشبهتين بليس، من حيث إن ما ولا للنفي وما لنفي الحال والدخول على المعارف والنكرات وعلى المبتدأ والخبر، ودخول الباء على خبرها، نحو ما زيد بقائم، كما أن ليس كذلك. وأن لا إنما هي للنفي والدخول على النكرات وعلى المبتدأ والخبر دون نفي الحال والدخول على المعارف، ودخول الباء على خبره، نحو لا رجل في الدار. نعم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن ما زلنا في بيان عوامل السماعية اللفظية، ومنها ما ولا، أي من العوامل السماعية عن العرب واللفظية يتلفظ بها ما ولا، وهما ما ولا المشبهتان بليس، فإنهما يعني مشبهتان بليس من في النفي والجمود والدخول على الجملة الإسمية. ثم هما تعملان عند أهل الحجاز، وبلغتهم جاء القرآن، ولا تعملان عند بني تميم لعدم اختصاصهما. أولا، ما نزل في القرآن بلغة أهل الحجاز، مثلا قوله تعالى: ما هذا بشرا، فما حرف نفي المشبه بليس، هذا اسم الإشارة مبني على السكون في محل الرفع، اسم ما، بشرا منصوب بالفتحة الظاهرة خبر لما. وكقوله تعالى: ما هن أمهاتهم، هن كذلك ضمير الإناث جمع الإناث، اسم ما، أمهاتهم جمع المؤنث السالم منصوب بالكسرة مضاف للضمير خبر ما. فإنما ولا تعملان عمل ليس عند أهل الحجاز، وبلغتهم جاء التنزيل، ولأجل هذا تسميان بما ولا الحجازية أيضا. أما عند بني تميم فلا تعملان شيئا لعدم اختصاصهما كحروف الاستفهام. معنى عدم اختصاصهما أنهما تدخلان على الأفعال والأسماء، أي مثلا ما قام زيد، ما زيد قائما، تدخل على الفعل ما قام زيد، قام فعل دخل ما عليه. ما زيد قائما، زيد اسم دخل ما عليه. فإذا لعدم اختصاصهما بأحد الشيئين أو بالاسم أو الفعل فلا تعملان عند بني تميم. واستدلوا بقول زهير الشعر: ومهفحف كالغصن قلت له انتسب، فأجاب: ما قتل المحب حرام. ما قتل المحب، هنا قتل المحب مبتدأ، حرام خبر. لو كانت ما عاملة لقيل ما قتل المحب حراما، لأن ما اسمها مرفوع وخبرها منصوب، فإذا واستدل الكوفيون بشعر الزهير على لغتهم فما اعترفوا بعمل ما ولا فإنهما لا تعملان عند بني تميم. أما أهل الحجاز نعم فهما تعملان عندهم. أما الكوفيون كذلك يقولون إذا كان الشيء غير مختص بشيء كحروف الاستفهام مثلا لا تعمل، مثلا حروف مثلا أزيد قائم، الهمزة للاستفهام دخل على الاسم، أقام زيد همزة للاستفهام دخل على الفعل، لعدم اختصاص حروف الاستفهام لا تعمل. فكذلك ما ولاه لعدم اختصاصهما فهما لا تعملان عند بني تميم. أما كفى يعني القرآن نزل بلغة أهل الحجاز وقبيلة هكذا أشياء، يعني فرق في اللغة بين القبيلتين. فإذا وهل تعملان مطلقا أو مع الشروط؟ والتفصيل إن شاء الله نذكر لكم في شرح الألفية، لكن إشارة خفيفة لأجل ذكر المؤلف. مثلا تعملان ما ولا ما تعمل ما، أولا أن ما تشبه بليس مشابهة قوية، فإنما لنفي الحال مثل ليس، ولا تشبه بليس مشابهة ضعيفة، فإن لا لنفي الاستقبال أو لمطلق النفي حالا كان أو استقبالا. فإذا ما شبهها بليس قوي فتعمل مثل ليس، ولا شبهها بليس ضعيف فلا تعمل مثل ليس. كيف؟ فإنما تعمل في المعرفة والنكيرة، أي ما زيد قائمة، ما رجل حاضرة، تعمل في النكيرة وفي المعرفة لأنها كليس في نفي الحال. وكذلك تدخل الباء على خبر ما كما تدخل في خبر ليس، في قوله تعالى وما ربك بغافل عما تعملون، ربك اسم ما بغافل خبر لما، دخل الباء الزائدة للتوكيد في خبر ما، كما في قوله تعالى أليس الله بعزيز ذي انتقام، أليس الله بعزيز، عزيز خبر لليس، دخل الباء الزائدة للتوكيد في خبر ليس. فهما يعني تشبهان بارك الله يعني مشابهة قوية، بخلاف لا فإن لا تعمل في المعرفة، يعني معرفة لا، مثلا ما يجب أن تقول لا زيد قائمة، لا تعمل في المعرفة. ولا تدخل الباء في خبر لا يجوز أن تقول لا زيد لا رجل بقائم، لا ليس هكذا. طيب، لأن لا شبهها بليس ضعيف كما ذكرنا لكم. إذن شيخ يقول حرفان ترفعان الاسم أي مبتدأ، وتنصبان الخبر أي الخبر، وهما ما ولا، نحو ما زيد قائمة، فما حرف نف، زيد مبتدأ، اسم ما مرفوع بضمة ظاهرة رفعها بما عامل هذا، قائما منصوب بالفتحة الظاهرة خبر ما، فما عمل في الاسم والخبر أي في المبتدأ والخبر بعمل جديد عليهما. ولكن إذا كان مثلا ما دخل إن بين ما وبين اسمها لا تعمل، مثلا ما إن زيد قائم، فهناك إن زائدة وقعت بين ما واسمها، فما يعني بطلت عمله، بطل عملها، ما إن زيد قائم لا يجوز قائما بأن يكون قائما خبر لما لأنه مفصول بإن الزائدة لأن ما ضعيفة في العمل فلا تعمل في المفصول وكذلك لا تعمل إذا قدم الخبر على الاسم مثلا ما قائم زيد هناك ما يجوز ما قائما زيدا أي في الغير المرتب ما تعمل ما وكذلك إذا انتقض النفي بإله مثلا ما أنتم إلا بشر مثلنا أنتم مبتدأ إلا حرف الاستثناء بشر خبر مثلنا صف نعت لبشر الآن ما يجوز أن تقول ما نافية أنتم اسم ما لا لأن النفي انتقض بإله لأن ما كانت تعمل بمشابهة ليس أما إذا انتقض النفي انتهى شبهها بليس فلا تعمل إلا أن لا مثل ما إلا في الدخول على المعرفة ولا لا تدخل في المعرفة ولا تعمل في المعرفة ولا رجل حاضرة الآن رجل اسم لا حاضرا خبر لله فرجل نكرة اسم لا حاضرا منصوب خبر لله لا عملت في الاسم والخبر الرفع في الاسم والنصب في الخبر لكن اسمها وخبرها نكرة إذا كان معرفة فلا تعمل له ويسمى الشيخ يقول ما ولا المشبهتين بليس ثم يذكر وجه الشبه من حيث إنما ولا للنفي ولكن وما لنفي الحال كليس والدخول على المعارف والنكرات أي تدخل ما على المعرفة والنكرة وعلى المبتدأ والخبر هو يعني هكذا ودخول الباء على خبرها تدخل الباء في خبر ما نحو ما زيد بقائم كما أن ليس كذلك ليس زيد بقائم هكذا فإذا ما شبهها بليس قوي بخلاف لا وأن لا إنما هي لنفي والدخول على النكرات فقط نعم في النفي تشبه ليس لكن في الدخول على النكرات تفارق ليس يعني لا تعمل في يعني إلا في المعارف وعلى المبتدأ والخبر نعم المبتدأ والخبر هو مدخولهما من نواسخ ما ولا دون نفي الحال كليس لا لنفي الاستقبال أو لمطلق النفي كما قيل فإذا تفارق ليس من هذه الناحية والدخول على المعارف لا تعمل في المعارف وكذلك دخول الباء على خبرها على خبرها كذلك لا تدخل الباء على خبر الله نحو لا رجل في الدار لا رجل في الدار لا رجل لا حجازية مشبهة بليس رجل اسم لا في الدار جار ومجرور في محل النصب خبر الله أي يتعلق بخبر الله لا رجل موجودا في الدار إذن لعلكم عرفتم ما ولا المشبهتان بليس ولكن الشروط بالتفصيل سنذكر لكم إن شاء الله في شرح ألفية ثم هناك في الحواشي ذكر الرجل يعني التنبيه بقي من هذا النوع حرفان آخران هناك حرفان آخران تعملان كعمل ما ولا المشبهتان بليس لكن هذا عند الكوفيين وبعض البصريين أما عند جمهور البصريين لا تعمل يعني حرفان آخران ما هما لا ت وإن نافية لا ت وإن النافية تعملان عمل ما ولا عند الكوفيين طيب ولكن لا ت قيل لا ت التاء أصل لات لكن حركت لالتقاء الساكنين. وقيل حتى وتالي تأنيث الكلمة لات حركت لالتقاء الساكنين. وقيل التال المبالغة كتاء علامة نسابة. وقيل لا تاء من أصل الكلمة، والله أعلم بالصواب. أحدهما لا توه بمعنى لا، ولا تعمل إلا في لفظ حين، لا تعمل إلا في لفظ الحين، ولكن وجوبا يحذف أحد جزئيها إما اسمها أو خبرها مثلا، لكن والغالب والمحذوف هو الاسم، نحو قوله تعالى فنادوا ولا تحين مناص. الآن لات اسمها مرفوع مقدر، أي لا تلحين حين مناص. فحين مناص يعني خبر للات منصوب، أي لا تلحين حين فرار. وقد يحذف خبرها ويبقى الاسم كقراءة الشاذة ولا تحين مناص برفع، أي يعني لا تحين مناص حينا لهم، بأن يكون خبر محذوف من لات. فإذا لات كما ولا تعملان عمل ليس، ولكن في لفظ الحين فقط عند السبويه، وفي مطلق الزمان عند بعض الآخرين، أي لات الآوان مثلا لات آوان الصلح، أي لات الحين آوان الصلح، أي لات الآوان آوان الصلح. لات ساعة ندم، أي لات الساعة ساعة ندم، أي تعمل في مطلق الزمان، لكن سبوه يقول فقد تعمل لات في لفظ الحين عملا ما ولا. والثاني من هذه الحروف إن النافية، هذا على مذهب الكوفيين، أما البثيون لا، عدم إعمالها. أما الكوفيون يعني يقولون بإعمال إن النافية كما ولا، مثل إن زيد قائمة، زيد اسم إن قائما خبر، وإن رجل قادم، رجل اسم إن قادما خبر، يعني تعمل مثل ما تعمل في النكيرة والمعرفة. هذا لكن في لغة أهل العالية، وهي ما فوق نجد إلى أرض تهامة وإلى ما وراء مكة وما ولاها، ما وقع قول بعضهم من هذا المنطقة، وإن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. وإن أحد اسم إن مرفوع بالضمة الظاهرة خيرا خبر، إذن عملت من كما النافية، وإن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. فإذا هذه الحروف أربعة عند الكوفيين، وكذلك عند ابن مالك، من نواسخ المبتدأ والخبر. والجرجاني ما ذكر يعني إن ولاته، لأنهما يعني لخلاف فيهما في العمل، فذكر ما هو متفق في عمله وترك ما هو فيه خلاف. فإذا عند الجرجاني ما ولا فقط حجازية تعملان عمل ليس، لا تا وحين ليس منهما، ولكن عند الكوفيين وكذلك ابن مالك لا تا وإن تعملان عمل ما ولا أيضا. بارك الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الرابع من 13 نوعا حروف تنصب الاسم المفرد فقط، وهي 7 أحرف. أحدها الواو بمعنى مع، نحو استوى الماء والخشبة. المفعول معه هو المذكور بعد الواو الكائنة بمعنى مع لمصاحبة معمول فعل. نعم طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، حروف تنصب الاسم المفرد، أي من العوامل السماعية اللفظية حروف الناصب، أي حروف النواصب. ما هي هذه الحروف؟ 7 أحرف تنصب اسم المفرد، يعني عملها فيه خلاف في الحقيقة. مثلا هذه الحروف النواصب يعني 7 أحرف تعمل النصب في الاسم، كما أن الحروف الجارة تعمل الجر في الاسم. طيب، ولكن في عمل هذه الحروف خلاف. كيف الخلاف؟ مثلا أولا هذه الحروف الواو بمعنى معه، أي مفعول معه منصوب بالواو أو بفعل قبلها، واستثناء منصوب بحرف الاستثناء أو بفعل قبلها، منادى منصوب بحرف النداء أو بفعل مقدر ناب عنه حرف النداء. إذن هذا البحث مثلا يقول في الحواشي هذا الرجل أن مذهب الجمهور أن العامل في المفعول معه الفعل أو معناه بتوسط الواو بمعنى معه، والجمهور على أن مفعول معه منصوب بفعل قبل الواو أو بالفعل بواسطة واو بمعنى معه، وكذلك حروف حرف الاستثناء إلا المستثنى منصوب بفعل قبل إلا أو بواسطة إلا. هذا هو قول الجمهور، ولكن درجاني ومن تبعه يقولون لا، بل إن مفعول معه منصوب بواو المعية والمستثنى منصوب بحرف بإلا الاستثنائية. لأجل هذا البحث أولا نمشي في هذا البحث. أحدها الواو من الحروف 7 الناصبة للإسم الواو، هذا عند الجرجاني ومن تبعه لا عند جمهور النحويين، بمعنى معه نحو استوى الماء والخشبة. استوى فعل الماضي، الماء فاعل، والواو بمعنى معه، الخشبة منصوب مفعول معه. إذن خشبة منصوب بماذا؟ هل بالواو أو باستوى؟ فالجمهور يقول خشبة منصوب إما باستوى بالفعل قبل الواو أو بمعنى استوى بتوسط الواو. فإذن العامل في الخشبة هو الفعل قبل الواو، هذا قول من؟ قول الجمهور. وما الجرجاني يقول لا، خشبة منصوب بواو المعية أي والخشبة، واو هي الناصبة للخشبة. هذا المثال استوى الماء والخشبة، خشبة هناك مقياس لأهل مصر يعرف بها قدر ارتفاع الماء وقت ازدياد ماء النيل، يعني هم يغرزون الخشبة يعني في الماء حتى يعرفون ازدياد ماء النيل. إذن استوى الماء مع الخشبة، واو بمعنى مع، خشبة مفعول معه فمنصوب بالواو عند جرجاني بفعل قبل الواو باستوى عند الجمهور. ثم يقول الرجل المفعول معه هو المذكور بعد الواو الكائن هذا الواو بمعنى معه لمصاحبة معمول فعل، لمصاحبة معمول فعل أي لمصاحبة مفعول معه معمول فعل الماء. الآن استوى فعل معموله الماء، والمصاحبة خشب مصاحب لمعمول الفعل للماء، استوى الماء مع الخشبة والخشبة مصاحب لمعمول الفعل وهو الماء. إذن خشبة منصوب بالواو عند هذا الرجل وعند جرجاني، وكذلك بارك الله يعني حرف الاستثناء أيضا. نعم تفضل حياك الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والثاني إلا للاستثناء. نحو جاءني القوم إلا زيدا. ومعنى الاستثناء إخراج الشيء عما دخل فيه غيره. فقد أخرجت زيدا من المجيء. والثاني إلا، أي حرف الاستثناء. حرف الاستثناء هي العاملة عند الجرجاني النصب في المستثنى. لا، مثلا: جاءني القوم إلا زيدا، فزيد منصوب عند الجمهور بجاءني، أي بفعل قبل إلا، لكن عند الجرجاني ومن تبعه منصوب بإلا الاستثنائية. إذن معناه يعني جاءني القوم إلا زيدا، جاء القوم قوم فاعل لجاءني، زيدا منصوب إلا حرف الاستثناء، زيد منصوب بالاستثناء، يعني منصوب بفعل قبل حرف الاستثناء أو بإلا كما يقول الجرجاني. ثم يقول: معنى الاستثناء إخراج الشيء عما دخل فيه غيره. فقد أخرجت أنت أيها المتكلم زيدا من المجيء بماذا؟ بحرف إلا. جاء عن القوم إلا زيد، زيد خرج عن المجيء بإلا. نعم، بارك الله. نعم أخ عمر، أخ معاص. الله إليكم. قال رحمه الله: ويا نحو يا رجلا، ويا عبد الله، ويا خيرا من زيد. نعم. وأيا. نعم. نحو أيا رجلا، وأيا عبد الله، وأيا خيرا من زيد. نعم. وأيا نحو هيا رجلا، وأي نحو أي رجلا. نعم. والهمزة نحو أرجلا، وهذه الخمسة للنداء. نعم. ومعنى المنادى هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو لفظا. نعم. نحو يا زيد، أو تقديرا نحو يوسف أعرض عن هذا. أي يا يوسف. نعم. ويا اختصت بأن ينادى بها القريب والبعيد والمتوسط دون أخواتها. نعم. وأيا وهيا وضعتا للمنادى البعيد. وأي والهمزة للمنادى القريب. ولكن الهمزة للأقرب، وأي المنادى المتوسط. يا بارك الله. أما هناك حروف النداء الخمسة: يا، أيا، هيا، أي، همزة. هذه الحروف الخمسة تسمى بحروف النداء، لأن المنادى ينادى بهذه الحروف: يا زيد، أيا زيد، حيا فلان، أي فلان، أ فلان، هكذا. لكن كون حروف النداء من النواصب، هذا على مذهب المبرد والجرجاني، حيث قال: إنها نائبة عن الفعل المقدر الذي هو أدعو، نائب عن هذا الفعل معنى وعملا، أي معناه أدعو معنا ونائب عنه في العمل. فحرف النداء هي يعني فحرف هو الناصب للمنادى. ولكن سبوي وجمهور البصريين يقولون: لا، انتصاب المنادى بالفعل المقدر، بالفعل المقدر على المفعولية لهذا الفعل، وحروف النداء فقد نائبة عن الفعل معنا لا عملا. لماذا نائبة؟ لخفتها وكثرة استعمال المنادى، فحروف النداء قائمة في مقام الفعل. يعني حروف النداء، بارك الله، ليست نائبة عن الفعل في العمل، فقط في المعنى، هذا عند جمهور السبوي وجمهور البصريين. أما عند الجرجاني والمبرد ومن تبعهما، إن حروف النائبة عن الفعل المقدر الذي هو أدعو معنا وعملا. فإذن العامل في المنادى عند الجرجاني عند المبرد حرف النداء، وعامل في المنادى عند سبوي وجمهور البصريين فعل، العامل فعل، ولكن حرف النداء نائب عن الفعل في المعنى لا في العمل. هذا هو الذي وقع من الخلاف بين الطائفتين. ثم يقول: ويا، أي من يعني من حروف العاملة الناصبة للاسم يا، نحو يا رجلا، رجلا نكرة منصوبة بيا، يا نائب عن أدعو، فرجلا منصوب يعني بيا النائب عن الفعل معنا وعملا عند الجرجاني والمبرد. ويا عبد الله، يا حرف النداء، عبد الله عبد مضاف لفظ الجلالة، لفظ الجلالة مضاف إليه، فالمناظرة المضافة منصوب بالفتحة الظاهرة. أين العامل؟ حرف النداء يا، هذا عند المبرد والجرجاني ناصبة للمنادى. نعم، بمعنى أدعو عبد الله، هذا منادى نكرة يعني غير، يا رجلا نكرة غير مقصودة. ويا عبد الله هذا معرفة لكن مضافة. ويا خيرا من زيد كذلك منصوب نكرة لكن نكرة، بارك الله، منادى يعني شبيه بالمضاف، يعني المنادى على خمسة أقسام، لا يكون طويلا عليكم لأن هذا كتاب بدائي. إذا كان نكيرة غير مقصودة يكون منصوبا، يا رجلا، يا غافلا، تنبه مثلا. إذا كان مضافا يكون منصوبا، إذا كان شبيها بالمضاف يكون منصوبا. شبيه بالمضاف أي لا يتم معنى الكلمة إلا بشيء آخر، كالمضاف لا يتم إلا بالمضاف إليه. الآن يا خيرا، خيرا لا يتم معناه إلا بمن زيد باستعماله اسم تفضيل بمن. إذن خيرا هناك منصوب لأنه شبيه بالمضاف. فهذه الأنواع الثلاثة منصوبات بارك الله دائما. أما النكير مقصودة يا رجل لشخص بعينه فهو مبني على الضمة، أو نكير أو اسم معرفة أو مفرد معرفة يا زيد يا محمد فمبني بالضمة أيضا. إذن خمسة أنواع، نوعان مبنيان على الضمة، نكير مقصودة مفرد معرفة. طيب، وأما نكيرة غير مقصودة أو مضافة أو شبيهة بالمضاف فهذه الأنواع منصوبات بيا عند الجرجاني والمبرد ومن تبعهما، ومنصوبات بفعل مقدر عند سبويه وجمهور البصريين. إذن بارك الله، لا نطول البحث في هذا. وأما قسم هو لماذا هو منصوب، هذا مرفوع إن شاء الله في شرح ألفية. وأيا نحو أيا رجلا منصوب بأيا، أيا عبد الله منصوب بأيا، أيا خيرا من زيد منصوب بأيا خيرا. أول نكيرة غير مقصودة، ثاني مضافة، ثالث شبيها بالمضاف. وهيا نحو هيا رجلا، رجلا منصوب بهيا. وأي نحو أي رجلا منصوب بأي. والحمزة نحو رجلا منصوب بحمزة. وهذه الخمسة للنداء. إذن وصلنا إلى 32 من العوامل السماعية اللفظية. وإن شاء الله، وكم باقي؟ أما باقي يعني العوامل السماعية اللفظية سيأتي إن شاء الله، ولكن هناك لو نذكر معنى المنادى نخافه من التطويل. ومعنى المنادى هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو لفظا أي مذكور، نحو يا زيد، زيد منادى مطلوب إقباله بيا، أو تقديرا محذوف يوسف أعرض عن هذا، أي يا يوسف حذف حرف النداء، أي قد يذكر قد يحذف. نعم، ويا اختصت بأن ينادى بها القريب والبعيد والمتوسط دون أخواتها. فكلمة يا عامة أم الباب، تستعمل في نداء القريب والبعيد والمتوسط. وأيا وهيا وضعتا للمنادى البعيد، أيا فلان هيا فلان. وأي وحمزة للقريب، لكن حمزة للأقرب، وأي للمنادى المتوسط. إذن هذه الحروف الخمسة من حروف النداء كذلك من نواصب الأسماء. طيب بارك الله، إذن النواصب صار كم؟ عددها سبعة نواصب للأسماء الواحد واحدة سبعة. واو بارك الله إلا يا أيا حيا أي حمزة، هذه الحروف السبعة من النواصب للاسم المفرد عند الجرجاني ومن تبعه، ويكون مثلا إلا والواو يعني واسطة أو منصوب ما بعدهما بالفعل